حصريا على موقع djkimo.com. ممسكتش فيك المرة دي ومش همسك فيك، علشان انا كل اللي عليا قدمت انا ليك، قدمت مشاعري ونفسيتي وحاجات ما كانتش في شخصيتي، قللت كتير انا من نفسي علشان ارضي. انا هختفي خالص واتبخر عن كل دوايرك ومعرفك، وهبطل الوم نفسي وافكر انا قلبي هيعمل مش عارف. انا هختفي خالص واتبخر عن كل دوايرك ومعرفك، وهبطل الوم نفسي وافكر انا قلبي من هوا سيبك عايش في مخافة. عرفت أحافظ على نفسي وعلى قلبي سليم، ما بقتش أنا أحطك في حسابي ومعك مش هتعب أعصابي، فهقولك شكرا من الآخر كان وقت عظيم. أنا أكتفي خالص وأتبخر عن كل دوايرك وهبطل ألوم نفسي وأفكر أنا قلبي هيعمل مش عارف. أنا أختفي خالص وأتبخر عن كل دوايرك ومعرفك، وهبطل ألوم نفسي وأفكر أنا قلبي هيعمل مش عارفك، وعالج نفسي وأطمن وأسيبك عايش في مخافة. حصرياً على موقع djkimo.com.